باركي يا نفسي الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه اسمه القدوس. باركي يا نفسي الرب باركي الرب ولا تنسي الذي يغفر ذنوبك جميع ذنوبك الذي يشفي أمراضك كل أمراضك. يلا قول معايا باركي يا نفس الرب وكل ما في بطني ليبارك اسمه ارفع صوتك ورن معانا. باركي يا نفس الرب باركي الرب ولا تنسي كل حسناتي. نفسي بتغني لا بسجد وانحني تسبح قلبي وأنا شيل بذبيحة ترضي. تسبح قلبي وأنا شيل بذبيحة ترضي. يلا قول معايا من قلبك. نفسي بتغني بسجد وانحني بركع لجلالك يا مجد. أيوة يا رب. وقلبي كله خشوع بيستحق يخدم سيف عظمتك يا يسوع. نفسي بتغني Yeah.